أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. وقوله صلى الله عليه وسلم ما أحب يدل على النهي عن رفعه فوق تلك المنزلة، وذلك النهي له درجتان، فالدرجة الأولى أن يكون النهي للتحريم، أن يكون النهي للتحريم إذا رفع إلى منزلة تعود على منزلته التي أنزله الله بالإبطال، إذا رفع إلى منزلة تعود على منزلته التي أنزله الله بالإبطال، كأن يرفع إلى مرتبة كونه إلها أو كونه ملكا وليس بشرا، فإن هذا يعود على منزلته التي هو فيها بالإبطال، فيكون محرما وقد يكون كفرا، فيكون محرما وقد يكون كفرا. وثانيها أن يكون النهي للكراهة، أن يكون النهي للكراهة إذا رفع إلى منزلة لا تعود على منزلته التي أنزله الله عز وجل بالإبطال، لكن تخالف أمره في عدم الإطراء، لكن تخالف أمره في عدم الإطراء، كان يمدح بوجه كذب لا يصح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.